إلا المعروف بيننا. المستوي إذا استوى على شيء يكون محتاجا إلى ما قد استوى عليه، فكيف يكون الخالق محتاجا إلى إيش؟ إلى العرش، والعرش مخلوق. فقالوا لابد من إيش؟ تحريف هذا اللفظ حتى يدل على المعنى الذي يتفق مع قواعدنا. نعم. فعندهم إما رد النصوص بحجية أنها ظنية الثبوت، أو تحريف النصوص بحجة أنها ظنية الدلالة. ولو تبي تعد النص المقبول رغما عنهم ما كان قطعيا في دلالته قطعيا في ثبوته، وهذا ممكن كم نص، ها، اما الارقام واما ايش واما الاعلام او الاماكن او الاشياء التي ما تدخلها لا عقائد ولا غيرها. نعم. ويقولون هذا اصول دين الاسلام. نعم. الذي امر الله به وجامع عنده ابدا. ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه الى الله تعالى. نعم. من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول عليه الصلاة واخبر انه معناه الذي اراده الله. نعم. وقد ذم الله تعالى اهل الكتاب الاول على هذه الصفات الثلاث، وقص ذلك علينا من خبرهم لنعتبر. اللي هو ايش؟ ايش الثلاث هذه؟ يقول وقد ذم الله تعالى اهل الكتاب الاول على هذه الصفات الثلاث. وش الثلاث؟ ها، التحريف اللي هو التأويل، ها، وبعد ايش؟ تفويض. يعني هو قرأ هنا، ها، انت شوف هذه الصفات هو ذكرها هنا، ها، قال تحريفا للنصين ويصنفون الكتب ويقولون هذا دين الاسلام، ها، يعني هو التأويل، ها، او يقرؤون القرآن ويفوضون معناه الى الله تبارك، هذا الوصف الثاني، ها. طيب الوصف الثالث ما هو؟ الوصف الثالث وينه؟ في كلامه؟ تمثيل. ها؟ تمثيل. ما عندهم تمثيلهم. يعني المعطلة ما عندهم تمثيل. اقرأ يا شيخ الفقرة من جديد. ها؟ ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده. يقرؤون كثيرا. وين الثالث؟ لا، الثالث هذا أنهم يقولون هذا هو دين الإسلام. هذا هو دين الإسلام. الادعاء بأن هذا هو إيش؟ من عند الله تبارك وتعالى، وأن هذا هو الدين. التلبيس يعني. التلبيس على الناس. يعني ما اكتفى البعيد أنه حرف وانه فوض، ها، بل ايش يزيد على هذا وذاك، ايش يقول؟ يقول هذا هو الحق وهذا هو الدين وهذا مراد الله وهذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب السلف. مثل ما قالوا التفويض مذهب من؟ مذهب السلف، يعني مذهب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أصل ذلك علينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم. وقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. هذا التحريف. نعم. إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. هذا يمكن أهل التفويض. الوصف الثاني واضح، التلاوة المجردة. ثم قال تعالى فويل للذين، يعني دون تحديد المعنى، التلاوة المجردة، وهكذا يفعل المفوضة. نعم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. واضح الوصف الثلاث. الوصف الثالث ما هو؟ التلبيس والادعاء انه ان هذا هو دين الله تبارك وتعالى. نعم. وان هذا هو مذهب السلف. نعم. ويقولون مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. نعم. على نسبه ما كتبوه الى الله وعلى اكتسابهم لذلك. فكلا الوصفين ذميم، ان ينسب الى الله ما ليس من عنده. لا شك. وان يؤخذ بذلك وان ياخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا او رئاسه. نعم. نسال الله تعالى ان يقسمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. ويشير الشيخ رحمه الله بقوله من الشرع والبيان الى ان ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. يعني السنه اما ان تكون ايش؟ يكون فيها تشريع، ها،

اما الفقير في صبره على قضاء الله وما قدره عليه، هل يعني وسائل او يعني الـ الـ الـ يعني الـ الامور التي تدعو الى الصبر موجودة؟ لا غير موجودة. رجال معدوم الحديث اي اي بانفاقهم ما يدل على لا لا كيف يكون افضل؟ ليش افضل؟ نصوص كثيرة والنزاع طويل جدا. فإذا جيت أنت في مجتمع في أغنياء، ها؟ شو يقولون؟ يقول لا الغني الشاكر، يعني خاصة من المجتمع هنا في الكويت. وإذا كان في بلاد الفقراء يقول لا الفقراء، ها؟ يكفي أن يدخلون الجنة قبل أولئك. اشتمرت النزاع. ما في ثمرة، لكن الناس تحب الصفصفة كثيرا وطولوا في هذه كثير جدا. اي طولوا في هذه كثير جدا. وهي المنتم صدر أصحابه كل واحد نعم. يعني الترجيح المبراد هنا، ويعني ان الترجيح لا يلتفت فيه الى الغنى لذاته او الفقر لذاته. الله عز وجل يبتلي بالفقر وبالغنى. الله عز وجل يبتليك بالعطاء وبالمنع، كله بلاء من الله عز وجل. ها؟ لا ينظر الى يعني الغنى لذاته او الفقر لذاته. نعم. شيخنا الصبر على الشكر، هذا المراد، يعني القبول عند الله عز وجل للشكر والقبول عند الله عز وجل للصبر، لا لمجرد ايش الغنى. فلا ينظر للغنى لذاته ولا للفقر ايضا ايش لذاته. نعم تفضل. اي نفسها حتى في الجريدة يقولون الاسبوع الماضي ادري والله كانوا كاتبين هذا مو شو اسمه المقال الاسبوعي هذا من حقه ما الجمعية الاصلاح هذا مالنا الياسين اي كاتب لا شك ان الغني الصابر افضل عند الله من الفقير، الغني الشاكر افضل عند الله من لا شك. الله شفته قلت سبحان الله لا شك، قلت لا شك لابد اني اقول هذا الكلام لانه كويتي. ايش الكلام امس تقول؟ تسمع لك اي لا شك هذا مرادف يعني يعني المنظار او يعني ميزان الله عز وجل الشكر والصبر، والشكر طبعا تقوى والصبر ايش تقوى. اما الفقر والغنى لا ينظر له. نعم. ترجح احدهما على الاخر وان التحقيق ان التفضيل لا يرجع الى ذات الفقر والغنى وانما يرجع الى الاعمال والاحوال والحقائق. نعم. والمسألة فاسدة في نفسها. الله اكبر. نعم. التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الامور ولا بفقر لا بفقر وغنى. ولهذا والله اعلم قال الله. اعدت ان التفضيل عند الله احيانا كانك تخطر سطر عندي ولا لا؟ ما او انا الظاهر تزوب عيني واشوف كانه خطر سطر ولا كذا. شوي اسبقك شوي تسبقني الحقك ملك. اعدت فان التفضيل ان التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الايمان لا بفقر وغنى ولا غنى ولهذا والله اعلم. ايش تقول انت؟ حقائق من عنده يالف. ها لا يا لهذا والله اعلم قال عمر رضي الله عنه الغنى والفقر مطيتان لا ابالي ايهما ركب. شوف الفقه يا شيخ والعلم. ها شوف الصحابه سبحان الله يا اخي. والمشكلة جاء الناس بعد هذا الكلام لعمر ويختلفون في هذه وهذه. من ضارهم الى الغني والى ايش الغنى، يعني الغني في غناه او لغناه والفقير لفقره. نعم. هو الغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده كما قال تعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني. فان استويا الفقير الصابر والغني الشاكر فان في التقوى استويا في الدرجة. نعم. وإن فضل أحدهما فيه. وإن فضل

طيب ليش يذكر له يعني الظلم من من؟ شخص. شيخ انا اتكلم عن الشيء اللي يجي عليك من الله عز وجل. اما ترفع مظلمتك ل لا هو يشتكي للقص منه. اي. لا يعني ما اقصد. او تحذر منه يعني. باب التحذير باب يعني. اي ما في بس. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من؟ ظلم. نعم. لا لا لا ما هو لابد. هذا الراضي درجة يعني الرضا درجة عالية جدا. اي نعم. الواجب اللي عليه الا يتسخط يعني على ما قدره الله عز وجل لا بقوله ولا بفعله. اي ما يقول يعني ليش يا الله ليش كذا مش معنى انا يعني ها احترق دكان ودكان جاره ما احترق ها. فهذا تسخط. هذا تسخط لا شك. اذا 100% نعم. هي ادنى المراتب عدم التسخط اعلاها قطعا الرضا والا يطلب الرضا معناه انك ما تطلب تغير الحاله وعندك يستوي الامر يعني ها يستوي عندك الامر المرض والصحه هذا شديد مرتبه عاليه جدا ها ويستوي عندك الفقر والغنى ويستوي عندك هذا لا كلنا الغنى احب الينا ولا لا وبعدين نبرر نقول اذا صرنا اغنياء ننفق وكذا وذهب اهل الدثور بالاجور الله يرحم الحال مع ان احيانا يعني الرجل في فقره يعني ما يعرف لو كشف له الـ الـ الـ يعني الـ الـ الغيب لعلم ان الفقر ارفق بحاله لانه لو اغناه الله عز وجل قد يكون وهذا شفناه يعني كثير من الناس الغنى ايش ابطره ها لكن سبحان الله بنادم يعني نظره قصير وميزانه يعني ميزان مادي حسي ها هذه الامور احب الى ايش الى نفوسنا من يعني الفقر والمرض جميع هذه الاشياء نعم والايمان بالله وملائكته يعني شوف صبر ايوب ها كيف صبر يعني في المرض يقول له ادعو الله عز وجل ان يعافيك ما كان يدعو الله عز وجل يا شيخ يقول انا سنين وانا في صحة الان كم سنة وانا في مرض خلي تتكافئ بعدين ادعو الله عز وجل لا شك يا شيخ الصبر ها اي الصبر يا شيخ اذا كانت ما تغير حالها اما لا تغير حالك لا ادعو الله اذا تؤثر عليك اما في ناس ما تؤثر عليهم هذه الامور احوال الدنيا هذه فعلا الدنيا عندهم فعلا ما تسوى جناح بعوضة احنا عندنا الدنيا تسوى يا شيخ كهذا ذاك حله ولا طلب 70,000 دينار اللي جاءت الرصوص على سنة اللي يسرع وتكشف اي اي لا شك صبرت نعم يعني انت تعرف انك اذا صرت فقير ومعدم وكذا حتى طاعتك لله عز وجل وقلبك يعني يتغير وايمانك يتاثر ها نعم ها ما سمع اي يعني ايش اللي افضل ايش تقصد بالافضل اني اغير حالي من حالك يعني تدعو الله عز وجل انه ما يجعلك فقير يجعلك غني لا الدعاء بابه واسع جدا الدعاء بابه واسع جدا انت تطلب من الله سبحانه وتعالى ان يجعلك على خير حال تطلب من الله سبحانه وتعالى ان يجعلك يعني ان ييسر لك ما هو افضل لحالك وايمانك ها الحين ما دامت الحياه وايش طيب هذه لو جينا الان عندها ها لو فعلا قال لك لا الموت احسن بحالك ما راح يجي لكن يفترض يعني فرضا يعني هل فعلا يفكر الانسان انه الموت قد يكون احسن بحاله يعني احنا الان احنا ومدى تشبثنا بالدنيا والحياة ها لو جاء عند الواحد وفعلا هل يستطيع ان يتصور ان يكون الموت افضل بحاله اجيبه انا اجاوب عن نفسي لا شايف لكن هذا دعائك يكون وهذا الدعاء هو الافضل لانك ما تعرف فعلا قد تكون الحياة باب فتنة لو عشت يوم واحد يمكن هذا اليوم يكون لك فتنة عظيمة جدا يعني في الدين وفي النفس وفي المال وفي كل شيء